إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمامان الرازيان أبو زرعة وأبو حاتم رحمهما الله تعالى فيما قرراه من عقيدة أهل السنة والجماعة والكرام الكاتبون حق: معلوم أنه من الإيمان أن تؤمن بالملائكة، فهذا أحد أركان الإيمان. الإيمان بمن أعلمنا الله تبارك وتعالى وأعلمنا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم به من أصنافهم، ومنهم الملائكة الحفظة. والملائكة الحفظة على نوعين: حفظة للعبد في جميع أحواله، وهم المعقبات الذين قال الله تعالى فيهم: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر الله، فإذا جاء قدر الله تركوه وإياه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. الحديث في الصحيحين. هذا النوع ليس مرادا بكلام الإمامين رحمهما الله تعالى، إنما يريدان الحفظة على العبد، إنما يريدان الكرام الكتبة الذين يكتبون عمل العبد من خير وشر، فالذي عن يمينه يكتب الحسنات، والذي عن شماله يكتب السيئات، وهما اللذان قال الله تعالى فيهم: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فأعلم الله تبارك وتعالى الكرام الكتبة ما يعمله عباده، فهم يكتبون أقوالهم وأفعالهم. وأما ما كان من قبيل الهم فإنهم يعلمونه ويحفظونه، وأما أفعال القلوب فإن الله جل وعلا يطلعهم عليها فيكتبونها. فإذا عزم عليه العبد، أي على الهم والأمر يهم به أو نطق به أو عمله، كتب عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد عبدي، يقول الله جل وعلا: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: رب، ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال: ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراي. الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه مسلم في صحيح. فهؤلاء الكرام الكتبة أعلمهم الله تعالى ما يعمل عباده، فهم يكتبون أعمالهم وأفعالهم وأفعال قلوبهم، وأما ما كان من قبيل الهم فيعلمونه ويحفظونه، فإذا عزم عليه العبد أو نطق به أو عمله كتب عليه. لذا يجد العبد كتابه يوم القيامة قد حوى كل شيء صدر منه: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. فمن آمن حقا بالكرام الكاتبين زجره إيمانه عن معصية الله رب العالمين، لعلمه بوجود شهود عليه من الملائكة. هذا الكتاب الذي يكتبونه إنما هو لإحصاء أعمال العباد وأقوالهم، لإيقافهم عليها، ولإظهار عدل الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالكرام الكاتبون حق، فهذا من معتقد أهل السنة والجماعة، يؤمنون بوجود الكرام الكاتبين، وهم ملائكة مكرمون مدحهم الله تعالى وأثنى عليهم، وهم الأمناء على أعمال العباد، والموكلون بكتابتها ما كان منها من خير وما كان منها من شر، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فوصفهم الله بأنهم كرام، فلا يتطرق إليهم سوء أو ظلم أو جور للخلق أبدا. ثم هم الذين يكتبون ما صدر عن العبد، فهم يكتبون الذي يكتبونه على العباد ويستنسخونه من اللوح المحفوظ، فلا يختلف أبدا. ما يفعله العباد من أقوال سيئة أو أعمال صالحة أو أفعال غير صالحة لا يختلف عما سطر في اللوح المحفوظ أبدا. وهذا يدل عليه قول الله جل وعلا: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. والاستنساخ لا يكون إلا من أصل، وأصل الأعمال خيرها وشرها هو اللوح المحفوظ، وجميع ما يصدر في الكون قد سطر في اللوح المحفوظ، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، كما في إيمانهم بالركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر في مرتبة الكتابة، وأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق على مقتضى علمه قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. الكرام الكاتبون أحدهم يكتب الحسنات، الثاني يكتب السيئات، هذا بالنسبة لعموم الخلق. فلكل عبد من يكتب عليه ويقيد حسناته، وله من يكتب ويقيد سيئاته. وقد جاء في الأثر أن ملك اليمين أمين على ملك الشمال، فإذا فعل العبد طاعة حسنة كتبت 10 فورا، وإن فعل سيئة قال له ملك اليمين: أمسك لعله يتوب أو يستغفر، فإن تاب واستغفر لم تكتب عليه، وإن لم يتب ولم يستغفر كتبت عليه سيئة واحدة، بينما الحسنة تكتب 10 وتضاعف إلى أضعاف كثيرة. وهذا كله دليل على سعة رحمة الله جل وعلا، وعلى عموم مغفرته لمن يستحق الرحمة والمغفرة. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي حاضر ومهيأ لكتابة ما يلفظ من قول، وهذا عام يتناول كل ما ينطق به اللسان من خير أو شر أو مباح، فهذا مدلول الآية. ولكن الله يثيب على الخير ويعاقب على الشر، وأما المباح فلا يترتب عليه جزاء إلا ما كان وسيلة إلى خير فإنه يكتب لصاحبه، لأن الوسيلة لها حكم الغاية، والعكس بالعكس، ما كان وسيلة إلى شر من المباحات فهو شر. الكرام الكاتبون لا يفارقون المكلفين أبدا، ولا يخفى عليهم من أمر المكلفين شيء، أعطاهم الله قدرة وطاقة وعلما يعلمون به جميع الأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال والأفعال، كلها معلومة للكرام الكاتبين، خصهم الله تبارك وتعالى بذلك، واختار لهم هذه الوظيفة العظيمة الجليلة، وهي كتابة أعمال بني آدم، يبدأون فيها أي في الكتابة من بلوغ الحلم بالنسبة للمكلف، فيجري قلم التكليف. قبل ذلك يرفع القلم عنه في الصغر حتى يبلغ، وكذلك يرفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، كما ثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. يجري قلم التكليف عليهم مع البلوغ، والبلوغ إما أن يكون بالسن وإما أن يكون بالعلام، وهذه العلامات تختلف بالنسبة للذكر عنها بالنسبة للأنثى. فهذا بعض ما يتعلق بهذا الأمر الكبير من أمور الإيمان، وهو الإيمان بالكرام الكاتبين. قال الإمامان رحمهما الله تعالى: والبعث بعد الموت حق. فالبعث بعد الموت من أركان الإيمان، ولا يكون العبد مؤمنا باليوم الآخر إلا إذا آمن بالبعث، أنه إذا لم يؤمن بالبعث فهل يكون مؤمنا باليوم الآخر؟ إنما يكون اليوم الآخر للحساب والعقاب والثواب، وذلك بعد البعث. فالبعث بعد الموت من أركان الإيمان، ولا يكون العبد مؤمنا باليوم الآخر إلا بذلك. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى كما في الأصول الثلاثة: والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال: ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. في سورة البقرة كما قرر ذلك العلامة ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين في شرحه على الأصول الثلاثة، خمسة مواضع ذكر الله رب العالمين فيها إحياء الموتى وبعثهم، فالبعث من بعد الموت حق إذا أذن الله جل وعلا بانقضاء الدنيا وقيام القيامة الكبرى. أمر إسرافيل أن ينفخ في الصور، وقرن عظيم كهيئة البوق، النفخة الأولى الراجفة، فيفزع كل من في السماوات ومن في الأرض، ثم يصعقون إلا من شاء الله، ولا يكون ثمة إلا شرار الناس، وتصبح الأرض صعيدا والجبال كثيبا مهيلا، وتكور الشمس ويخسف القمر، ويلقيان في النار تبكيتا لعبادهما، وتتناثر النجوم، وتوقد البحار وتتفجر، وتقشط السماء وتتشقق وتطوى، إلى غير ذلك من الأمور الهائلة والأحداث العظيمة التي تكون في آخر أيام الدنيا. ثم يأمر الله السماء فتمطر مطرا كمني الرجال 40 يوما، فينبت منه الناس في قبورهم من عجب أذنابهم، حتى إذا تم خلقهم وتركيبهم أمر الله إسرافيل أن ينفخ في الصور النفخة الثانية وهي الرادفة، فيقوم الناس من الأجداث أحياء، وتعود أرواحهم إلى أجسادهم، ثم تحشرهم الملائكة إلى الموقف حفاة غير منتعلين، عراة غير مكتسين، غرلا غير مختتنين، كما بدأنا أول خلق نعيده. في الموقف تدنو الشمس من رؤوس الخلائق بمقدار ميل، ويلجمهم العرق، فمنهم من يبلغ العرق كعبيه، ومنهم من يبلغ ركبتيه، ومنهم من يبلغ حقويه، ومنهم من يبلغ ثدييه، ومنهم من يبلغ منكبيه، ومنهم من يبلغ ترقوتيه، ومنهم من يبلغ أذنيه، ومنهم من يلجمه العرق الجاما، كل على قدر عمله. ويكون أناس في ظل الله عز وجل في ظل عرشه، فإذا اشتد الأمر بالخلق وعظم الكرب استشفعوا إلى الله عز وجل بالرسل وبالأنبياء أن ينقذوهم مما هم فيه، كل رسول يحيلهم إلى من بعده حتى يأتوا نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيشفع فيهم فينصرفون إلى فصل القضاء، وذلك هو المقام المحمود الذي وعد الله نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم تنصب الموازين، ثم تنشر الدواوين، وهي صحائف الأعمال التي كتبها الكرام الكاتبون، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. ثم يحاسب الله الخلائق: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما المؤمن فيخلو به الله جل وعلا ويقرره بذنوبه حتى يقر ويعترف، فيقول الله جل وعلا له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فينجو وأما الكافر فتحصى أعماله ويقرر بها، ثم ينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. وأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله جل وعلا الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء، ثم يكون ورود المؤمنين للحوض، ثم يكون المرور على الصراط إما إلى جنة وإما إلى نار. البعث من بعد الموت. البعث في اللغة الإرسال والنشر، في الشرع إحياء الموتى يوم القيامة للحساب وإعادتهم بأعيانهم معادا جسمانيا يجمع ما تفرق من أجسامهم، ثم إنشاؤهم نشأة أخرى، ثم إعادة أرواحهم. فهو بعث على الحقيقة للأبدان والأرواح لتلقيا النعيم والعذاب والثواب والعقاب، ويكون لكل من مات قبر، يكون لكل من مات، أي هذا البعث قبر أو ليس له قبر، يعني قبر أم لم يقبر سيبعث، يأتي به الله جل وعلا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإنما قيده بالمقبورين في قوله: وأن الله يبعث من في القبور، لأن هذا هو الغالب، فأكثر الناس يقبرون ويدفنون، ولكن الذي لا يقبر يؤتى به أيضا، يبعثه الله رب العالمين. يأتي إثبات البعث في كتاب الله جل وعلا على أحد خمسة وجوه: التصريح بالبعث كما في قول الله جل وعلا: وأن الله يبعث من في القبور، وكما في قوله جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. فهذا وجه التصريح بالبعث. الوجه الثاني من الوجوه التي يأتي عليها إثبات البعث في كتاب الله جل وعلا التنبيه بالنشأة الأولى، كما في قوله عز وجل: كما بدأنا أول خلق نعيده، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، لغير ذلك من الآيات. ومنها التنبيه بضرب الأمثال، ومنه التنبيه بإحياء الأرض بعد موتها، كما في قول الله جل وعلا: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال جل وعلا: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. هذا تنبيه بضرب الأمثال، ومنه هنا التنبيه بإحياء الأرض بعد موته. وكذلك من هذه الوجوه التنبيه بخلق السماوات والأرض: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن الوجوه، وهو الوجه الخامس، التنبيه بأسماء الله وصفاته، ومنها الحكمة كما في قوله جل ذكره: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، فعدم البعث بعد الخلق مناف للحكمة. وأنت تستطيع أن تصل إلى هذا بعقلك مع هذا النقل الشريف، يعني خلق الله تبارك وتعالى الخلق وبينهم مظالم، هذه المظالم يستوفى منها ما يستوفى في الحياة الدنيا، فيؤخذ من المظلوم لظالمه ويرد الحق لصاحبه، لكن أكثر المظالم لا يفصل فيها في الحياة الدنيا، وكثير من الناس يموت مظلوما. فلو أن ذلك كان كما يقول الملحدون الذين ينكرون البعث، وأنه لا قيامة ولا حساب ولا ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نار ولا مؤاخذة ولا ميزان، لكان هذا الخلق عبثا. يعني أنت ترى هذه المظالم التي لا يفصل فيها في هذه الحياة الدنيا، لو أنه لا بعث لكان الكافر فائزا، لأن المؤمن الذي يتقيد عن اللذات ويحجب عن الشهوات ثم يموت فيستوي هو ومن تنعم من الكفار بالشهوات وأطلق لنفسه العنان في الملذات ثم لم يبعث لا هذا ولا هذا، وإنما هو بالموت عدم محض. إذن من تمتع فقد أخذ حظه، وأما هذا المحروم فماذا حصل؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. السنة كالكتاب فيها كثير من الأحاديث التي تثبت البعث. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب فقال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، فما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أصحابي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله الحكيم. الحديث في الصحيحين: إنكم محشورون حفاة غير منتعلين، عراة غير مكتسين، غرلا غير مختتنين، كما بدأنا أول خلق نعيده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. والحديث في الصحيحين. عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. فقال ابن عامر: فوالله ما أدري ما يعني بالميل. المسافة من الأرض أم الميل الذي تكحل به العين، يعني الذي يكون في المكحلة يؤخذ به الكحل ليجعل في العين، سواء كان هذا أو هذا فهو أمر كبير. قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، أي يكون العرق إلى كعبيه،

ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بأبي هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله لكذلك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لم أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله لكذلك ومثله معه. قال أبو سعيد رضي الله عنه: إني سمعته يقول ذلك لك وعشرة أمثاله. والحديث في الصحيحين. وفي رواية قال أبو هريرة رضي الله عنه: فذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة. هذه الرواية عند البخاري في الصحيح، هذا آخر أهل الجنة دخولا الجنة. فمن كذب بالبعث مع كثرة الأدلة فهو كافر بالله جل وعلا، كافر بكتب الله التي أثبتت البعث، كافر برسل الله، لأن الرسل جميعا ذكروا البعث، وكذلك أجمع المسلمون على إثبات البعث، بل صريح العقل يدل على البعث كما مر في حكمة الله جل وعلا. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون. وقال جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. المسلمون واليهود والنصارى متفقون على إثبات البعث والمعاد، وأنكره الملاحدة والدهريون في كل زمان وفي كل مكان، فهؤلاء هم الذين أنكروا البعث. وأما أهل الملل فقد أثبتوا جميعا البعث، اليهود والنصارى والمسلمون متفقون على إثبات البعث. قال الإمامان رحمهما الله تعالى: وأهل الكبائر في مشيئة الله. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن شاء الله أن يغفر له منهم غفر له، ومن شاء أن يعاقبه عاقبه، ثم يدخل الجنة بعد أن ينقى ويهذب حتى تكون نهايته إلى الجنة. قال ابن خدامة رحمه الله تعالى في اللمعة: والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة جعله كله من الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل من الإيمان، فالإيمان قول باللسان وإقرار وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، فلا يكون العبد مؤمنا حتى يأتي في الإيمان بهذه الأمور الثلاثة: ما يتعلق بالقلب، وما يتعلق باللسان، وما يتعلق بالجوارح. القلب يصدق ويعتقد، اللسان يقر بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وهما متلازمتان. من قال أشهد أن لا إله إلا الله ولم يقل وأشهد أن محمدا رسول الله فما أتى بالشهادة، ما أتى بهذا الركن. والذي يقول أشهد أن محمدا رسول الله ولا يقول أشهد أن لا إله إلا الله فما أتى بشهادة أن محمد رسول الله. من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى وصام وفعل ما يفعله المؤمنون وقلبه غير مذعن ولا مصدق، لا يعتبر مؤمنا، بل هذا منافق نفاقا أكبر. قال تعالى للمنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في أي شيء؟ هم جاءوا فقالوا نشهد إنك لرسول الله، هذا كلام يقولونه ولكنهم لا يعتقدون، لا يعتقدون ما دل عليه هذا الكلام، فكذبهم رسول الله. قال والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي في دعوى أنك رسول الله هم كذبة، لم تقر بذلك ولم تذعن له قلوبهم، وإنما نطقت به مجردا ألسنتهم. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. فمن قال أشهد أن لا إله إلا الله ولم يصدق بقلبه وبوحدانية الله جل وعلا، وإنما كان مؤمنا مصدقا بالأوثان وما يعتقده الخرافيون وأن لذلك تأثيرا، فهذا لا يعتبر مؤمنا بل هو منافق. من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولا يؤمن بوحدانية الله تبارك وتعالى بالألوهية، وأن الله بائن من خلقه مستو على عرشه، وأنه تعالى هو الخالق، وأن كل ما سواه مخلوق، وأنه هو الرازق وكل ما سواه مرزوق، من لم يؤمن بهذا فليس بمؤمن، وإن قال بلسانه كما حصل عند أصحاب وحدة الوجود يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويصلون ويصومون فيما يزعمون ويتعبدون، ولكنهم مع ذلك يعتقدون أن هذه الأشياء المشاهدة إنما هي تعينات إلهية، فكل ما يرونه يزعمون أنه هو الله والعياذ بالله جل وعلا. فهؤلاء غير مؤمنين، هؤلاء كذابون، أصحاب وحدة الوجود وأصحاب الحلول الذين يقولون إن الله حل في خلقه أو اتحد بهم، فكل هذا من الأكاذيب التي اخترعها لهم الشياطين وأقرها أمثال ابن عربي وأمثال ابن الفارض وكذلك العفيف التلمساني إنما قال مثل هذا القول. فمن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ولم يؤمن بتفرد الله تبارك وتعالى بالألوهية وأنه هو الخالق وأن كل ما سواه مخلوق وأنه هو المستحق للعبادة وحده فليس بمؤمن. إذا اعترف القلب واستيقن لكن اللسان والجوارح امتنعت عن الإقرار والعمل وأظهر ذلك الشخص التكذيب، فهذا لا يعتبر مؤمنا. الله عز وجل أخبرنا عن فرعون وقومه أنهم استيقنوا بما جاء به موسى بقلوبهم، وأنه هو الحق، ولكنهم تكبروا، قال سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فتأمل في هذا القول الكريم: وجحدوا بها، أي بألسنتهم ظاهرا ونطقا جحدوا بها، قالوا: لست برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون أنه رسول الله ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فقلوبهم مقرة وموقنة بأنه رسول الله حقا وصدقا، ولكن منعهم العلو والظلم. واستيقنتها أنفسه ظلما وعلوا، أي هذا الجحد مع استيقان الأنفس إنما كان بسبب الظلم والعلو، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. إذن لابد من تواطؤ اللسان والقلب والجوارح. القلب يأتي بالاعتقاد، اللسان يأتي بالإقرار، الجوارح تأتي بالعمل، هذا هو الإيمان. فالذين قالوا إن الإقرار باللسان والاعتقاد بالقلب يكفي، هؤلاء مرجع، هؤلاء ضلال، ومذهبهم مذهب ضلال. الذين قالوا إن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكنه عمل شيئا من الكبائر فإنه يعتبر كافرا، هؤلاء خوارج، وكل من الخوارج والمرجئة على طرفي نقيض. الإيمان الذي أمر الله به وما اعتقده أهل السنة والجماعة، وهو وسط بين عقيدة الإرجاء وعقيدة الخوارج. فمن اقترف الكبيرة عند أصحاب العقيدة الصحيحة عند أهل السنة والجماعة يعتبر فاسقا لا كافرا، ولكنه باقترافه للكبيرة ينقص إيمانه ولكن لا يذهب إيمانه. أمره إلى الله، إن مات على تلك المعصية على تلك الكبيرة غير تائب منه فإن أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر جنايته، ثم يكون مآله إلى الجنة. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: بشر أمتك أنه من قال لا إله إلا الله موقنا بها قلبه دخل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق ثلاثا. والحديث في الصحيحين من رواية أبي ذر رضي الله تعالى عنه. وفي رواية أن أبا ذر هو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة: على رغم أنف أبي ذر. وهذه الرواية في الصحيحين أيضا. لابد من جمع النصوص لكي تخلص بالعقيدة الصحيحة، وإلا فما تقول في من أخذ عقيدته من الحديث الذي رد فيه النبي صلى الله عليه وسلم على الأعرابي الذي جاء إلى النبي فقال: أتانا رسولك فأخبرنا أن الله تبارك وتعالى أوجب علينا في اليوم والليلة 5 صلوات إلى بعض أركان الإسلام ولم يذكر جميعها، فقال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. ثم مضى فقال: أفلح إن صدق. فيها بعض أركان الإسلام، هو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فلابد من جمع النصوص ورعاية السياقات التي قيلت فيها الأحاديث، هذا مهم جدا، وأهل العلم يقرون بهذا، ولكن عند التطبيق ربما تخلف العمل، وهذا معيب. يعني أهل السنة يقولون: تختلف الإجابات على حسب الحالات. فيأتي الرجل يقول: ما أحب الأعمال إلى الله يا رسول الله؟ يقول: الصلاة لوقتها. ثم يمضي الرجل، فيأتي آخر فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم سائلا السؤال نفسه: ما أحب العمل إلى الله يا رسول الله؟ فيقول مثلا: بر الوالدين. في رواية ثالثة: الجهاد في سبيل الله. اختلفت الإجابات مع اتحاد السؤال. إذن اختلفت حالات السائلين فاختلفت الإجابة تبعا، وهذا عين الحكمة. فليس كل سائل يجاب بالإجابة نفسها، وإنما تكون الإجابة على حسب حال السائل. الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن القبلة للصائم، قال: أما إني لأفعله مع هذا، أشار إلى واحدة من أمهات المؤمنين. جاء آخر فنهاه رسول الله، ويسأل عن الأمر نفسه. فيقول العلماء: الذي أباح له كان شيخا كبيرا، وأما الذي منعه فكان شابا صغيرا، فراعى الحالين. فهذه الإجابات التي تتعلق بهذه الأمور الكبيرة كأمر الإيمان ينبغي أن تجمع، يستخلص منها الإيمان عند أهل السنة والجماعة. ليس هنالك من أهل العلم من يأخذ حديثا واحدا ليبني عليه عقيدة، تكون هذه العقيدة مصادمة لعشرات النصوص الصحيحة الثابتة، فما نصنع نحن بهذا التصادم أصلا؟ مع أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلف، لا يمكن أبدا أن يقع اختلاف وتضاد بين حديثين ثابتين عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا باب برأسه في مصطلح الحديث ومختلف الحديث. وتعرفون طريقة أهل السنة في الجمع بين ما ظهر التعارض فيه ظاهرا بين النصوص الثابتة، لابد أن تكون الرتبة واحدة، يعني أن يكون الحديثان صحيحين. أما إذا ما جئنا بحديث صحيح وحديث يعارضه وهو ضعيف، فنحن نطرح هذا الضعيف أصلا، لا نلتفت إليه ولا تعارضها هنا، وإنما يكون الحديثان في رتبة واحدة. فإذا نظرنا في هذا التعارض الظاهر، كان لنا أحد المسالك التي حددها علماؤنا من أهل الحديث عليهم الرحمة، نجمع بين النصين: حديث إثبات العدوى وحديث نفي العدوى، حديثان يبدوان في الظاهر متعارضين، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، فنفى العدوى. وهذا النفي كما ترى نفي عام لا عدوى، ثم أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم.